بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا اللهم الفقه في دينك، وعلمنا تأويل كتابك واتباع سنة نبيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، الشرط الرابع منها ألا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأب والأم في ذلك سواء. الشرط الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، هذه شروط القصاص. وأن الشرط الأول أن يكون الجاني مكلف، لو كان غير مكلف صغير ولا مجنون لا قصاص، إنما الدية على عاقلته. والشرط الثاني أن يكون القتيل معصوم الدم، وعصمة الدم بمعنى أنه لا يباح قتله، وأما الذي يباح قتله فهو القاتل عمدا، والزاني المحصن، والمرتد. فإن لم يكن كذلك من أحد هذه الأنواع، فمن قتل غير معصوم الدم يقتل، من قتل عمدا يقتل قصاصا. أما إذا كان معصوم الدم، كان قتل زان محصن، أو قتل قاتل، أو قتل مرتد، فلا قصاص. فمن خالف من الفقهاء فقال يقتل، إنما قيل يقتل لا حدا، لا ما في قصاصنا، إنما يقتل تعزيرا، لأنه افتات إما في حق ولي المقتول إذا كان القتيل يستحق وليه القصاص، وجاء من لا ولاية له على القتيل فقتل القاتل، فإنه يقتل لأنه اعتدى على حقوق على أولياء القتيل، والقتل تعزيرا لا حدا. فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مكافئ للقاتل، يكون القتيل يكون مكافئا للقاتل. والكفاءة في الدين، ما يكون القتيل كافر والقاتل مسلم، هذا لا يقتل به أيا كان نوع الكفر وأيا كان نوع هذا الكافر، نوع الكفر يهودي ولا نصراني ولا وإلا مجوسي، ونوع الكافر قد يكون معاهد، وقد يكون ذمي، وقد يكون مسالم وآخذ هدنة. فكل هؤلاء من إذا قتله مسلم فلا قصاص. وكذلك الحرية، العبد لا يقاد بالرجل، الحر لا يقاد بالعبد. هذه معنى الكفاءة بين القاتل والقتيل. هذا كم شرط؟ ثلاثة شروط. هذا الشرط الرابع الذي نقرأه اليوم، أن لا يكون القاتل أبا، فإن كان الذي قتل أب للقتيل ما يقاد منه. وهذا عند جماهير أهل العلم، أن الأب لا يقاد بولده، الأب وإن علا، والابن وإن سفل، كيف معنى على وسفل؟ يعني الأب وجده وجد جده من قبل الأم أو من قبل الأب، لو قتل حفيده ما يقتل به، والابن وابن الابن وإن نزل، وابن البنت فيه خلاف، عند الحنابلة يقاد به، فمن قتل ابن بنته يقتل لا يقتل به لا يقاد به. هذا معنى أن لا يكون القاتل أبا، هذا الشرط الرابع. تحت هذه العبارة مسائل فيها اختلاف سنعرفها الآن إذا قرأناها. اقرأ الرابع. الرابع ألا يكون أبا للمقتول، لأنه لو لم يكن من شروطه لقتل به، واللازم منتفي، فلا يقتل الوالد بولده. لو لم يكن من شروطه لقتل به، كأن هذا مسألة فيها اتفاق، قال هذا قاتل، قاتل عمدا، وكتاب الله ظاهره وظاهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قتل عمدا فالقصاص إلا إذا عفا ولي المقتول. فوجدنا أن الاتفاق الأمة على أن هذا لا يقتل مع أنه قتل عمدا، فبحثنا عن الأسباب التي منعت من قيام القصاص به، كونه أكبر في السن لا تأثير له، وجدنا الكبير يقاد بالصغير، وكونه ينفق على هذا الرجل لا تأثير له، لأنه وجدنا كثير من ينفق على أقاربه إذا قتله يقتل به. فبحثنا عن أسباب فلم نجد إلا الأبوة، ولذا قال هنا لو لم يكن من شروطه ألا يكون القاتل أبا للزم القتل، كان من لزومه القتل، قتل فيلزم من ذلك القتل، لكن انتفى اللزوم ما وجدنا قتل، فبحثنا عن السبب فعرفنا أنه من أنه أن القاتل أب له. هذه معنى تركيب الجملة، هذا معنى تركيب الجملة. ثم قال فلا يقتل الوالد بولده نص عليه. إذا قال نص عليه يعني المسألة ليست مسألة تخريج من مذهب الإمام ولا مسألة أخذ الحكم من شيء بعيد، إنما هذا تلفظ به الإمام فقال إذا قتل الوالد ولده لا يقتل به، لما قال نص عليه أي نص عليه الإمام. أما إذا قال منصوص عليه في الغالب معنى به أنه ذكر في الكتاب أو السنة. نعم، نص عليه لما روى ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد. يعني شهرته وقبوله عند أهل العلم استغنى بهذه الشهرة، والقبول بمعنى الرضا، قبوله عند أهل العلم رضوا به وعملوا به، وكونه مشهور يتداوله ألسنة أهل العلم وكونه يعملون به، هذه الشهرة والقبول يغني أنك تبحث عن سنده لأسه عليه. نعم. وإن سغل أي لا يقتل والد بولده وإن نزل، لأن الجد وإن على والد فيدخل في الحديث. يقول الأب وإن على والولد إن سهل فهو بمنزلة الولد ما يقدر. نعم. ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والمعتق عليه إذا ملكه. طيب، قال لأن ذلك حكم يتعلق بالولادة، والد بولده، لما قال والد بولده دل على أن الحكم عدم القصاص إنما لأجل الولادة. قال كالمحرمية. المحرمية لما يكون الإنسان محرم لامرأة يسافر معها ويخلو بها ولا يجوز تزوجها، فكل من كانت فيها فيه هذه الصفة كان الحكم فيه كذلك. ثم قال كالمحرمية، مو القصد عدم القصاص، لا، في ثبوت هذا الوصف لأن وصف الأبوة كالمحرمية. وقال كالمعتق عليه إذا ملكه، المعتق عليه إذا ملك سيده، هذا الله أعلم صورتها، معناه لو أعتق عبدا ثم إن هذا المعتوق أصبح حرا فصادف أنه ملك سيده، كيف يملك سيده؟ ارتد وأخذ أسيرا وأسره هذا الذي كان عنده عبدا ثم أسلم، فكونه معتقا عليه له من الحقوق ما لا تكون في غيره. فقال المحرمية والمعتق عليه كالأبوة، صفات ما تغير ولا تبدل. نعم. والأب والأم في ذلك سواء، لأنها أحد الوالدين فيشملها الخبر. صحيح. لا يقتل والد بولده، ما قال لا يقتل أب بابنه، لا، إنما قال والد. والوالد من ينتسب له المولود، ولذا والوالدات يرضع، يعني ما قال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال وعلى المولود له، ما قالوا على الأب، للمولود له هو الأب، لما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف دل على أن سبب إيجاب النفقة وإجابة الكسوة على الأم المطلقة أو الأم البائن، إنما سبب هذا الإجاب كونه مولودا له، كونه والدا، لأنه قد يكون الأب، لو قال وعلى الأب، وقد يكون الأب وطئ عن شبهة، أو يكون الأب انتفع من الولد باللعان فلا ينسب إليه، فقال سبحانه وعلى المولود له ليبين أن سبب هذه الحقوق عليه إنما هي الولادة. نعم. ولأنها أولى بالبر منه فعلى هذا، ثم يعني أراد أن يقول أن الأم كذلك حق بالأب، أنها لو قتلت ولدها لا تقتل به لأنها أبر وأحنى على الولد من الأب. نعم. فعلى هذا الجدة وإن يعني فعلى هذا إيش معناها؟ يعني على قولنا بمساواة الأم بالأب يترتب عليه هذا الحكم، أن الجدة من قبل الأم وإن علت، جدة الجدة، والجدة من قبل الأب وإن علا حكمه حكم الأم، الجدات من سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. نعم. وعنه تقتل أم به، نقلها مهنة في أم الولد. في رواية أن الأم تقتل بولدها، لو قتلت ولدها تقتل به، هذه في رواية. لما قيل من أين أخذتم هذا النص عن الإمام، قال فيما في فتياه لما سئل أن أم ولد قتلت سيدها قال تقتل به، أن أم ولد قتلت ولدها، عد العبارة. نقل مهنة في أم الولد قتلت سيدها عمدا تقتل، أم الولد قتلت سيدها، فمن يكون ولي المقتول؟ ولدها، أبوه، هو استولد هذه الجارية فولدت منه ولد، هذا الولد هو ولي المقتول، هو الذي يقوم بالقصاص. واضح؟ إذا قتل السيدها هذا الولد هو ولي هذا القتيل، هو الذي يطالب. فلما قيل للإمام أحمد تقول أنت أن الأم تقتل بولدها، وما قال هذا القول، لكن أخذوه من هذا. فرق بين النص يكون منصوص نص عليه الإمام ومن أخذ من قوله تخريجا. قيل لأهل العلم من الحنابلة من أين أخذتم هذا النص؟ قالوا أخذناه من فتياه حين سئل عن أم ولد قتلت سيدها قال تقتل، فقيل له من يقتلها؟ قال ولدها. قال ولدها يقتلها. فلما كان الولد يقتل أمه في حق أباه، فمن باب أولى أن يقوم أولياء الولد لو قتلته أمه أن تقتل به. أخذوا من هذا رواية عن الإمام وليست مذهب، أن الأم تقتل بولدها، لكن ظاهر الحديث لا يقتل والد. الوالد يقتل معنى عنه، إيش معنى عنه؟ يعني رواية لكنها ليست المذهب. نعم. وقال مالك إن قتله، وقاله ابن عبد الحكم وابن المنذر، ابن المنذر كذا يقول الوالد يقتل بولده، لأن الحديث ما صح عنده. فقيل له كيف تقول بذلك؟ قال نأخذ بالعمومات، يعني النصوص العامة، الحر بالحر، من قتل نفسا بغير حق أو بغير نفس كذلك يقتل به. فعموم النصوص من الكتاب والسنة دل على أن القاتل عمدا يقتل، ولم يأتي شيء صحيح يخص هذه العمومات. قال ابن عبد الحكم من علماء أهل المدينة لعله من أقران مالك، ويقول كذلك ابن المنذر من رجال الحديث أن الوالد يقتل بولده، وهي رواية عن الإمام لكنها ليست المذهب. نعم. وكالأجنبيين، يعني حكمه كالأجنبي، لو قتل أجنبيا كذلك الوالد لو قتل ولد يقتل به. نعم. وقال مالك إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن اضطجعه وذبحه قتل به. مالك يقول إن رماه بشيء حاد فأصاب الولد فنات، قال إن حذفه بالسيف، ما قال حذفه بحجر، لأنه لو قال حذفه بحجر هذا القتل من حجر يستوي فيه الأب غير الأب، فهو شبه عمد لا قصاص فيه، لكن رماه بالسيف، السيف يقتل، فمحق فقتل الابن برمية هذا السيف. قال ما يقتل، نحن نقول اتفق معكم أن الأب، لكن إن أضجعه وذبحه بسكين يقتل به. وجوابه أن الأب يفارق سائر الناس، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف وجب عليه. جواب مالك أن الناس لو رمى بعضهم ببعض بهذه السيوف فمات المرمي يقتل هذا الرامي، وأنت يا مالك تقول لو رمى ولده بالسيف لم يقتل به، وكون الصورة واحدة الفعل واحد ثم الحكم يختلف، أظهر لنا هذا التأثير، لما جعلنا هذا خلاف هذا؟ لابد أن الأب فيه خاصية تفارق سائر الناس، هذه الخاصية نحن نقول بها في جميع الصور، وأنت تقول بها في صورة واحدة لو أضجعه، نحن نقول هذه الصورة التي يخالف الأب فيها سائر الناس هي لازمة له. نعم. وقيل يقتل أبو أم بولد بنته وعكسه. أما ولد البنت احنا قلنا الولد إن سفر، قال ولد البنت فيه خلاف هل يقتل به ولا ما يقتل. نعم. وفي الروضة لا تقتل أم، والأصح وجدة. نعم. وفي الانتصار ولا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب. الابن لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر في دار حرب، لو وجد أبوه كافر في دار حرب ما قال يحارب، فرقوا بين من يقاتل المسلمين، فلا يجوز للابن الصفح عن والده أو غيره، فإن الله أحب إليه. من والده وسائر الناس وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وجده بدار حرب. دار الحرب إيش يقابلها؟ دار المسلمين، دار الإسلام. وإيش الفرق بين دار الحرب ودار الإسلام؟ دار الإسلام دار يعيش فيها المسلمون ويحكم فيها بالشرع، حكم الشرع هو السائد. وأما دار الحرب فالحكم فيها لغير المسلمين، وأحكام الشرع لا تقام ولا تطبق. وجد الابن أباه في دار الحرب كافرا، قال لا يجوز له قتله. ارتد والعياذ بالله الرجل فلحق بدار الكفر بدار الحرب، فلقيه ابنه الردة يستتاب ولا يقتل، وغير غير محصن الدم كما مر. لكن هذا الابن لا يجوز قتل أباه، لو وجده غيره قد يقتله، أما الابن لا يجوز قتل أباه. عرفنا هذا؟ ليس معناه أنه لو وجده يقاتل المسلمين ما يقتله، لا. نعم. ولا رجمه بزنا ولو قضي عليه برجم. كذلك لو ثبت أن الأب زنى وهو محصن ثم حكم عليه بالرجم لا يكون الولد أحد من يرميه بالحجارة. عرفنا هذا؟ يعني بعد من حقوق الوالدين. نعم. وإلا رمي الزاني بالحجارة من العبادة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه من إقامة الحدود ومشاهدتها للاعتبار وتنفيذها كذلك، هذه من العبادات. فقال لكن هنا الأب لا، الولد لا يرمي. نعم. وعنه لا قود بقتل في دار حرب فتجب دية إلا لغير مهاجر. هذه ما لها علاقة، ما لها علاقة بقتل الأب، لكن أراد إجابها لأن فيها مناسبة. قال إذا قتل قاتل في دار الحرب وهو مسلم، قتل آخرا مسلما عمدا، ما في قصاص لأن الحدود لا تقام. هذا قول الحنفية، قال في رواية عند الإمام هذا القول، ثم قال إلا لغير مهاجر، يعني الهجرة كانت واجبة، فهذا لم يهاجر وقتل مسلما دخل دار الحرب، فقال هذا الذي لم يهاجر يقتل بالقاتل ولو كان في دار حرب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.